أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم لا يبصرون إن إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى والذين تدعون من وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإخوانكم يمدونهم في الغي ثم لا إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما تبعوا ما ناس والله الأستاذ الأستاذ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل إنما أتبع ما يوحى إلي ربي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم واذكر ربك في نفسك من القول بالقول ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا قل لن تنالوا الله ورسوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا تكبرون عن عبادته ويتبعونه وله يجدون يسألونك عن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم جزاكم الله خيرا.